موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة التساؤل مكية 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما عن أي شيء يتساءلون يسأل بعض قريش بعض. اسمح لنا عما يتساءلون اسمها سورة التساؤل. عن النبأ العظيم. النبأ أنا عندي تساؤل قال تساؤل في الهامش تسمى سورة النبأ. عن النبأ العظيم بيان لذلك الشيء والاستهام لتفخيمه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المجتمع على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينفرونه كلا ردع سيعلمون. فيها قولان، القول الأول كما ذكر المؤلف أن النبأ العظيم هنا مصوب به القرآن، والقول الثاني أن النبأ العظيم اليوم الآخر يوم القيامة لقوله تعالى كلا سيعلمون إلى آخره، يعني عن معنى القرآن علموه فكان سيعلم هو معنى شيء في المستقبل يعني ما حصل بعد، فهذا يقوي القول بأنه يوم الآخر. الذي قوى بأنه قال القرآن في سورة صاد بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فقالوا أن هناك مقصود به الإعراض عن القرآن، وكلاهما صحيح كلاهما تقصد له وجه يعني هذا هو. أحسن عليكم. سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له، ثم كلا سيعلم تأكيد وجاء به بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول، ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال أن نجعل مهادا فراشا كالمهد والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد، والاستفهام للتقرير وخلقناكم أزواجا ذكر وإناثا وجعلنا لكم مكسبات راحة لأبدانكم وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا جمع شديدة قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان وجعلنا سراجا منيرا وهاجا وقادا يعني الشمس وانزلنا من المعصرات السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دانت من الحيض ماء ثجاجا صبابا لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتين وجنات بساتين ألفافا ملتفة جمع لفيف كشريف وأشراف. عندكم تبن؟ لا تين. وجنات وإن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا وقتا لثوابه وعقابه يوم ينفخ في الصور القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له والنافق إسرافيل فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا جماعات مختلفة وفتحت السماء بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملائكة فكانت أبوابا ذات أبواب وسيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها فكانت سرابا هباء أي مثله في خفة سيرها إن جهنم كانت مرصادا راصدا ومرصدة للطاغين الكافرين فلا يتجاوزون مآبا مرجعا لهم فيدخلونها يدخلون لابثين حال مقدرا لبثهم فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها جمع حقب بضم أوله لا يذوقون فيها بردا نوما فإنهم لا يذوقون ولا شرابا ما يشرب تلذذا إلا لكان إلا لكن حميما ماء حارا غاية الحرارة وغساقا بالتخفيف والتشديد ما يسير عن صديد أهل النار فإنهم يذوقونه جوزوا بذلك جزاء وفاقا موافقا لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار إنهم كانوا لا يرجون يخافون حسابا لإنكارهم البعث وكذبوا بآياتنا القرآن كذابا تكذيبا وكل شيء من الأعمال يحصيناه ضبطناه كتابا كتبا في اللوح المحفوظ لنجازي عليهم من ذلك تكذيبهم بالقرآن. فذوقوا في التفسير أيضا أن غساقة الماء البارد الشديد الورودة، فإذا تعاقب الحميم اللي هو الماء الحار شديد الحرارة مع الماء البارد شديد البرودة يكون يعني ألمه شديد جدا جدا مضر يعني. بل أظن حتى الآن يصير احتقان لو واحد شرب بارد وحار اسمها الله. فكذلك هذا يعني الماء البارد شديد البرودة مؤلم، فإذا جاء بعده شديد الحرارة أيضا كان شد إيلاما فيتعاقبان ليزداد ألما يعني. نعم. فذوقوا أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم إن المتقين مفازا ما كان فوز في الجنة حدائق بساتين بدل من مفازا وبيان له وعنابا عطف على مفازا وكواعب جواري تكعبة سودي وهن جمع كاعب وأتراب على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الروى كأسا دياقة قمرا مالئة محال لها وفي صورة القتال وأنهار من خمر لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لغوا باطنا من القول ولا كذابا بالتخفيف أي كذبا وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغير بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر جزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك جزاء عطاء بدل من جزاء حسابا أي كثيرا من قول ما أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي رب السماوات والأرض بالجر والرفع وما بينهما الرحمن كذلك وبرفعه مع جر ربي لا يملكون الخلق منه تعالى احتضاما إلا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. يوم ظرف لا يملكون، يقوم الروح جبريل أو جند الله والملائكة صفا حال أي مصطفين لا يتكلمون أي الخلق إلى من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كان يشفع لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق ثابت وقوعه ويوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا مرجع أي رجع إلى الله تعالى ليسلم من العذاب فيه. إنا أنذرناكم بكفار مكة عذابا قريبا أي عذاب يوم القيامة الآتي وكل آت قريب. يوم ظرف لعذاب بصفته ينظر المرء كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر ويقول الكافر يا حرف تنبيه ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب. تقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبائن بعد الاختصاص من بعضها لبعض كوني ترابا. سورة النازعات مكية 46 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. النازعات الملائكة تنزع راح الكفار فرقا نزعا بشدة ونشطات نشطا ما تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق. والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل. والسابقات سبقا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. والمدبرات أمر الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبير. وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة وهو عامل في يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى وبها يرجف كل شيء أي تزلزل فوصفت بما يحدث منها. تتبعها الراجفة النفخة الثانية وبينهما 40 سنة. وبالجملة حال من الراجفة واليوم واسع للنفختين وغيرهم فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قلوب يومئذ واجفة خائفة قلقة أبصارها خاشعة دليلة لهول ما ترى. حدثنا 40 سنة مع أنه أبيت الحديث مشهور. اللي هو الحديث بهيرة ما ذكر هي سنة ولا شهر، لكن في رواية وظنها في البزار يمكن ذكرها تحت أو صحها الشيخ الألباني 40 سنة. يقولون أحسن يقولون أي أرباب القلوب والأبصار طبعا اللي قال أبيت بهيرة أي ما يدري يعني هو ما يقولها نفيا هو ينفي عن نفسه قال ما أدري أذكر النبي قال 40 بس هل هو 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 يوم ما أدري. أئن بتحقيق الهمزتين والتسهيل الثاني والخلي ألف بينهم على الوزين في الموضعين لمردودون في الحافرة أي نرد بعد الموت إلى الحياة. والحافرة اسم لأول الأمر ومن رجع فلان في حافرة درجة من حيث جاء أئذا كنا عظاما ناخرة وفي قراءة ناخرة بالية متفتتة نحيا. قالوا تلك إذن قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة إذن إن صحت كرة رجعة خاسرة ذات أخسران. قال تعالى فإنما هي أي الرادفة التي عقوها البعث الزجرة أيضا واحدة. باب الاحتراز شوف كلها يقولون إننا مردودون في الحافرة إذا كنا عظام النخرة. كان السياق أن يقول إذا كنا عظام النخرة تلك إذن كرة خاسرة ولازل أصلا الكلام لهم. فلماذا قال الله تعالى قالوا حتى لا يتوهم أن هذا من كلام الله بل الكلام ولازل من كلامهم فلازال الحديث فإذا نفقت فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. هل أتاك يا محمد حديث موسى عامل فيه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر قل هل لك أدعوك إلى أن تزكى وبقرابة شديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربي فأدلك على معرفة البرهان فتخاف فأراه الآية الكبرى من آيات 9 وهي اليد أو العصا. فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى ثم أدبر عن إيمان يسعى في الأرض بالفساد فحشر جمع السحرة وجنده فنادى فقال أنا ربكم لعل لا رب فوق فأخذه الله أهلكه بالغرق نكال عقوبة الآخرة. أي هذه الكلمة الأولى أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري وكانت بينهما 40 سنة. إن في ذلك المذكور لعبرة لما يخشى الله تعالى أنتم بتعقيل الهمزتين وإبدال الثانية ألف وتسير وإدخال ألف بين المسهرة والأخرى وتركي أي منكر البعث. أشد خلقا أم السماء أشد خلقا بناها رفع بيان لكيفية خلقها ورفع سمكها تفسير لكيفية البناء جعل سمتها في جهة العلو رفيعا وقيل سمكها سقفها فسواها جعلها مستوية بلا عيب واغتش ليلها أظلمه أخرج ضحاها أبرز نور شمسها وأضيف إليها ليل لأنه ظلها والشمس لأنها سراجها والأرض بعد ذلك دحى بسطها وكان مخلوقة قبل السماء من غير دحون وأخرج حال بإضمار قد أي مخرجا منها ماءها بتفجير عيونها ومرعاها ما ترعاه النعام من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار وإطلاق المرعى عليه استعارة. والجبال أرساها أثبت على وجه الأرض تسكن متاعا مفعول له من مقدر أي فعل ذلك متعتنا ومصدر أي تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعام وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان بدلا من إذا ما سعى في الدنيا من خير وشر وبرزت أظهرت الجحيم النار المحرقة لمن يرى لكل راء وجواب إذا فمن طغى كفر فآثر الحياة الدنيا باتباع شهواته فإن الجحيم هي المأوى مأواه فمن خاف مقام ربي قيامه بين يديه ونهى النفس لما رفع عن الهوى المرضي باتباع الشهوات فإن الجنة هي المأوى حاصل الجواز العاصي في النار والمطيع في الجنة يسألونك إكفار مكة عن الساعة أين مرسامتها وقوعها وقيامها فيما في أي شيء أنت من ذكرها ليس عندك علمها حتى تذكرها إن ربك إن إلى ربك منتهى علمها لا يعلمها غيره إنما أنت منذر من يخش إنما أنت منذر إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها فيم يقف كذا فيم أنت من ذكرها يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما هذا السؤال لماذا يسألون هذا السؤال أنت من ذكرها يعني أنت من علاماتها يعني هذا أحد يعني القرآن سمعته كذا لكني لم أجده في تفسير يعني لم أجد أحد فسر بهذا كل الموجودين في السهرون كما ذكر المؤلف فيما أنت من ذكرها يعني أنت يا محمد لا تعلم وقوعها وحين ليس عندك علم تذكرها وهذا هو المشهور لكن ذاك يحتاج إلى بحث إن كان له أصل فممكن أن يؤخذ به إن كان به أحد صحيح حديث يدل لكن هل هو يعني تفسير الآية هذا المعنى الثاني بس أنا أقصد هل قال به أحد المعنى الثاني أصلا يعني التفسير هذا أيوة كأنه إشاري يعني كأنه في ذكرت لا ما أدري يعني يذكرون أو لا ما لكن سمعت من عند الشاعر يقول في دائما إذا قرأ هكذا يقول فيم أنت من ذكرى ما صليت بالناس لا لأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبولهم إلا عشية أو ضحى عشية يوم أو بكرة وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما طرف النهار وحسن إضافة وقوع الكلمة فاصلة سورة عبس مكية 42 آية بسم الله الرحمن الرحيم عبس النبي كلح وجهه وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامه ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه علمني ما علمك الله فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فعوتي في ذلك بما نزل في هذه السورة فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني في ربي ويبسط له رداءه وما يديك يعلمك العلى ويزكى في إضغام التاء في الأصل في الدال أن يتطهر من الذنوب مما يسمع منك أو يذكر في إضغام التاء في الأصل في الدال أن يتعظ فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منك وفي قراءة بنصب تنفعه جواب الترجي أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى وفي قراءة بتشديد الصاد بإضغام التاء في الثانية بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها تقبل وتتعرض وما عليك ألا يزكى يؤمن وأما من جاءك يسعى حال من فعل جاء وهو يخشى الله حال من فعل يسعى وهو الأعمى فأنت عنه تلها في حذف التاء الأخرى في الأصل أي تتشاغل كلا لا تفعل مثل ذلك إنها السورة والآيات تذكرة عظة للخلق فمن شاء ذكره حفظ ذلك فتعظ به وفي صحف خبر ثان لإنه وما قبله اعتراض مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهة من عن مس الشياطين بأيدي سفرة كتب ينسخون من اللوح المحفوظ كرام برار مطيعين لله تعالى وهم الملائكة قتل الإنسان لعين الكافر ما أكفره استفهام وتوبيخ أي ما حمله على الكفر أي شيء خلقه استفهام تقرير ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدر علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه أن الملائكة لا تحوى القرآن مستدلا بهذه الآية في الصحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة فيها بأيديهم وليست في قلوبهم يقول وإنما هذا من اختصاص البشر أنهم يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى الملائكة تستمتع بسماع القرآن ها؟ الملائكة تستمتع بسماع القرآن تلك الملائكة تتنزل يسير الحضار جميل كان يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبره بالوحي جميل ممكن صح لكن هذا مذكور في التفسير كثيرا كثيرا ذكر أيضا السيوطي وغيره أن هذا فقط في البشر وأن الملائكة ما تحفظ ها؟ يستمعون طبعا يستمعون ويستمتعون بل بعضهم قال أن نزولهم في رمضان في ليلة القدر وكذا لأجل هذا لأنهم لا يحفظون يعني هو استنباط لطيف شيخنا الوقف على فيم من الشوي رحمه الله وقف عليه في التلاوة وهي في من القراءات فيه هي سكت عند البز نعم والله في سكت على فيم عجيب وهذا قوي يعني كان فيها قراءة هذا قوي جدا ثم السبيل أي طريق خروج من بطن أمي يسره ثم مات فاقر رجعه في قبل يستور، ثم إذا شاء انشره للبعث. كلا حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه، فلينظر الإنسان ونظر اعتبارا إلى طعامه كيف قدر ودبر له، أن صبنا الماء من السحاب صباء، ثم شق الأرض بالنبات الشقاء، فأنبتنا فيها حباك الحنطة والشعير وعنب وقضبة والقط والرطب والزيتون ونخل وحدائق غلب بسات كثيرة الأشجار وفاكهة وأب ما ترعاه البهائم وقيل التبن متاعا متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها لكم ولإنعامكم. تقدم فيها أيضا فإذا جاءت الصاخة النفخة الثانية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وزوجته وبنيه يوم طب القط شنو؟ اللغة العامية الجد. الجد احنا نسميه الجد، وهو يعني ما يطعم به البهائم اللي يسمونه برسيم في مصر. لا البرسيم، فالبرسيم هو القت، هو الجد، هو نعم عشان ما تنسونا كذا. نعم احنا نسميه قبض، صح نسميه قضبة. قضبة للحين سبحان الله، هذا جميل، هذه فائدة. الآن يسمون البرسيم قضب، يعني نفس الآية قضب. فإذا جاءت الصاخة النفخة الثانية يوم يفر لا لما تحد وبنيه يوم بدل من إذا، وجوابها دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني حال يشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسيرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحا وهم المؤمنون. الفرار من الأدنى إلى الأعلى، الفداء من الأعلى إلى الأدنى، يعني وجه المناسبة. الإنسان في الفرار، الله تعالى ذكر الفرار من الأخ ثم الأم والأب، يعني فالله تعالى قاعد يترقى في من يحبهم الإنسان أكثر. واضح؟ يعني لو أن الله تعالى بدأ مثلا بالبنين لخلاص احنا فهمنا أنه يفر من كل واحد، لكن حتى يبين شدة فراره بدأ من الأدنى، يفر من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه. أحيانا الإنسان يعني قد يحب أحيانا بنيه أكثر، فهذا تلقي من الأدنى لعلى. بالفداء العكس، الفداء قال يبصرونهم يود المجرم ويبتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ بالأعلى ثم نزل وصاحبته وأخي وفصيلته التي ومن في الأرض هواكه. فالفداء يختلف عن الفرار. هناك ما ذكر الأبوين، ما ذكر الأبوين صح. بعدين الأبوين أحيانا إنسان يكون مثلا مات ولد يتيما فهو لا يعرفهم أصلا، فما يحصل فيه ود ولا يحصل فيه محبة. يعني الود بين الوالدين لازم مثلا يكون مسلم ويعرف بر الوالدين ويعرف قيمتهم ويكون أحياء ويكون أحسن إليه، يعني تحتاج إلى منظومة كبيرة جدا حتى. لكن حب الزوجة وحب الابن فطري، فهو الجميع اتفق فيه أن الابن هو الأعلى. نعم صحيح. ووجوه يوم صاحب الزوجة، هنا حطت في مكان ذات تفسير كان موضع قيم، حطت الزوجة غالية لكن بعد الفجاءات بين البنين قلتها ذكرتها. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها تغشاها قترة ظلمة وسواد، أولئك أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجراء الجامعون بين الكفر والفجور. سورة التكوير مكية 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت لففت وذهب بنورها، شيبة النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى سورة شيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا النجوم انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض، وإذا الجبال سيرت ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثة، وإذا العشار النوق الحوامل عطلت تركت بلا راعين أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها. ما زالت الناقة إذا كانت عشراء تكون أحب الشيء اللي صاحبها ويتابعها، يسمونه معشر صح، في اللهجة العامية يسمونه معشر، يعني لأنها حاملة تكاثر. ولماذا يهتمون فيها هالبادية؟ لأنها سبحان الله الناقة إذا أرادت أن تلد تذهب بعيدا، تذهب في أقصى شيء، فأحيانا تضيع ما يدري عنها، فهو دائما يراقبها دائما يتابعها. فلا يترك الإنسان متابعة الناقة العشراء إلا لأمر عظيم. فالله تعالى يريد أن يصور حال ذهولهم أن حتى العشار التي هي أغلى الأموال لديهم والتي دائما يتابعونها عطلت ما حدثت هذا العشار وعطلت. نعم. وإذا الوحوش حشرت جمعت بعد البعث ليختص لبعض من بعض ثم تصير ترابا، وإذا البحار سجرت بتخويف شديد ووقدت وصارت نارا، وإذا النفوس زوجت قرينت بأجسادها، وإذا المؤودة الجارية تدفن وحية خوف العار، والحاجة سئلت تبكي لقاتلها بأي ذنب قتلت، وقرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به، وهجو جوابها أن تقول قتلت بلا ذنب، وإذا الصحف صحف الأعمال نشرت بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت، وإذا السماء كشطت نزعت عن أماكنها كما ينزع الجد عن الشاة، وإذا الجحيم النار سعرت بالتخفيف والتشديد أججت، وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها، وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها، علمت نفس كل نفس وقت هذه المذكرات وهو يوم القيامة ما حضرت من خير وشر، فلا أقسم لا زائد بخنس الجوار الكنس، النجوم الخمسة زحل ومشتري والمريخ والزهرة وعطارد، والتخنس بضم النون يترجع في مجراها وراءها، بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، وتكنس بكسر النون تدخل في الكناسة أي تغيب في الماضع التي تغيب فيها، والليل إذا عسعس أقبل بظلامه أو أدبر، والصبح إذا تنفس أم امتد حتى يصير نهارا بينا، إنه أي القرآن تقول رسول كريم على الله تعالى، وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به ذي قوة أي شديد القوة عند ذي العرش أي الله تعالى، مكين ذي مكانة متعلق به عند مطاع به عند مطاع ثم تطيعه الملائكة السماوات، أمين على الوحي، وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم مطاع ثم يعني هناك محمد صلى الله عليه وسلم عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه بمجنون كما زعمت، ولقد رآه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين البين، فهو الأعلى بناحية المشرق، وما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب ما غاب من الوحي وخبر السماء بالظانين أي بمتهم، وهو في قراءة بالضاد أي ببخيل، فينتقص شيئا منه، وما هو القرآن بقول شيطان مسترق السمع رجيم مرجوم، فأين تذهبون فبأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه، إن ما هو إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن، لمن شاء منكم بدل من العالمين بعادة الجار أن يستقيم باتباع الحق، وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين الخلائق استقامتكم عليه. سورة الانفطار مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب تأثرت انقضت وتساقطت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها ببعض فصارت بحرا واحدا، واختلط العذب المالح بالملح، وإذا القبور بعثرت قلبت ترابها وبعثر موتاها، وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من أعمال وما أخرت منها فلم تعمله. يا أيها الإنسان الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عصيته الذي خلقك بعد أن لم تكن، فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك بالتخفيف والتشديد جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، في أي صورة ما صلة شاء ركبك، كلا ردع عن الاغتراب بكرم الله تعالى، بل تكذبون أي كفار مكة بالدين بالجزاء على الأعمال. وين هذه واحدة؟ في أي صورة ما شاء أو ثمانية صلة زائدة هي صلة هي يعني هي صلة زائدة نفس المعنى، لكن صلة هي المناسبة والأوفق التعبير مع القرآن، ما نقول صلة ما نقول زائدة، نبهنا على هذا كثيرا سبحان الله، يمكن هذه من تعديلات الطباع ولا هو دائما يقول زائدة أنا فهم زائدة إعرابا واضح تكلمنا هذا كثيرا زائدة إعرابا وهي زائدة معنى تزيد معنى أيضا، لكنها قد توهم للسامع أنها لفظة زائدة لا قيمة لها يعني. أحسن عليكم. وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعلمون ما تفعلون جميعه، إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم الجنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم النار المحرقة، يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين الجزاء، وما هم عنها بغائب مخرجين، وما أدراك أعلمك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأنه يوم بالرفع، هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. في قوله سبحانه وتعالى إن أبرار في جحيم وإن الفجار في جحيم الإمام القيم رحمه الله له تعليق جميل هنا وسع المعنى يعني أخذ المعنى على سعته، فقال إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وعند الاحتضار وفي القبر وإذا بعث يوم القيامة في عرصات يوم القيامة وإذا دخل دار النعيم، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وعند الاحتضار وفي القبر وفي عرصات يوم القيامة وإذا دخل دار الجحيم، فهو في جحيم كل هذا جحيم، فالبر من نعيم حتى الدنيا، فهو في نعيم في الدنيا. يعني كمظهر لكن حقيقته في صدره ضيق وهم وجحيم، لكن تجدهم يعني حتى كبار تجار ممكن ينتحرون من الضيق والهم. جميل. سورة المطففين مكية ومدنية 36 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون الكيل وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون ينقصون الكيل أو الوزن. نعرف التطفيف الكيل يعني بالوزن يخسر. الشيخ السعدي أيضا وسع المعنى فقال إذا كان هذا يعني في حقوق الناس المادية فحقوقهم المعنوية باب أولى، يقول فهناك تطفيف في الحقوق المعنوية، يعني مثلا يحب هو أن يمدح ولكنه لا يمدح غيره، لا يحب أن يغتابه أحد لكنه يغتاب الآخرين، فهذا تطفيف وهذا أشد من تطفيف الفلوس والميزان وجرام زيادة، فهذا أعظم لأنه يطفف حقوق الآخرين. مثلا فلان طالب علم وعالم ينتفع به الناس فيقول ما عنده علم، يا جماعة هذا تطفيف، أنقصت من حقه ونفرت الناس عنه، وهذا يدخل في الشيطان خصوصا بين طلبة العلم، يدخل الحسد كذا في النفوس يعني ما، فالشيطان يفسد عليهم قلوبهم بمثل هذا، فهذا تطفيف، نوع من أنواع التطفيف، فينبغي الإنسان أن يكون حذرا. تطفيف ليس فقط في الميزان، لا أوسع من ذلك يعني. ألا استفهام توبيخ يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي فيه وهو يوم القيامة يوم بدن المحل يوم فناصبه مبعوثون يقوم الناس من قبور من رب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه. كلا حقا إن كتاب الفجار أي كتاب أعمال الكفار لفي سجين قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين وكبر وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده وما أدراك ما سجين ما كتاب سجين كتاب مرقوم مختوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الجزاء بدل أو بيان المكذبين وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز الحد. أثيم صيغة مبالغة وإذا تتلى عليه آياتنا القرآن وعلى أساطير الأولين الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر. كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بل رانا غلب على قلوبهم فغشيها ما كانوا يكسبون المعاصي فهو كالصدى. كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه ثم إنهم لصال الجحيم لداخل النار المحرقة ثم يقال لهم هذا أي العذاب الذي كنتم تكذبون. كلا حقا إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمال المؤمنين الصادقين بإيمانهم لفي عليين قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمنين الثقلين وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش وما أدراك أعلم كما عليون ما كتاب عليين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ما حجب الكفار بالسخط إلا ويراه المؤمنون بالرضا. هذه من الآيات التي تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير معلقا على كلام الإمام الشافعي قال وهو استنباط بديع يعني في فهم هذه الآية. وبعضهم أخذ أن قوله تعالى بعد قليل إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون قال ينظرون إلى الله ينظرون إلى الله منين أخذها؟ أحسن من محجبون يعني قال فهناك منع الكفار من رؤيته هنا يرون. طيب الكفار ثبت أنهم يرون الله في عرصات يوم القيامة مو الكفار المنافقين يرون الله في عرصات يوم القيامة لما يكشف الله تعالى لهم عن ساقه فالمؤمنون يسجدون والمنافقين لا يستطيع أن يسجد معنى يرون الله. إذن الكافر محجوب المنافق يراه في عرصات ثم بعد ذلك يدخل النار خلاص ويحجب فيكون مآله إلى الحجب. أيهما أشد عذابا؟ الكفار والمنافقين. المنافق لأنه رأى الله تعالى وحرم منه ثم حرم فهو أشد في حقه. نعم. هو أيه فلما ضاعت معه ذهب الله هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة الأبرار في نعيم جنة على رأيك السرر في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم بهجة تنعم حسنه يسقون من رحيق خمر خالص من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم ختامه مسك أي آخر شربه تفوح منه رائحة المسك. يعني اختلف العلماء في هذا ختامه مسك ايش معناه ذكر المؤلف هنا ان ختامه يعني اخره يعني يعني يشرب من الخمر فاذا وصل الى اخره واذا هو مسك ريحه مسك وقيل ختامه يعني اطراف الاناء اطراف الكاس هذا هو يشرب وفي نفس الوقت يشم رائحه المسك وقيل ختامه مختوم يعني مغلق مغلق بالمسك أيضا وكلاها معاني رائعة جدا. نعم. بالنسبة لو قال يسقون من رحيق المختوم رحيق اللي هو رحيق النحل اللي هو العسل لا رحيق الخمر هنا مش معنى النحل لا اطلاقا ولا خلاص انتهى الاشكال اللي هو النحل لما بفتن لما خلط العسل احنا قاعد نفهم نفهم بلغتنا العاميه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ومزاجه وإما يمزج به من تسنيم فسر بقوله عينا فنصبه بما بأمدح مقدرا يشرب بها المقربون منها أو ضمن يشرب معنى يلتذ إن الذين أجرموا كأب جهل ونحوه هذا ضمن هذا التضمين لا ضمن معنى يشرب يلتذ وهذا هو الأشهر أن يعني لماذا قال تعالى عينا يشرب بها لماذا قال عينا يشرب منها قال ضمن معنى يلتذ يشرب يعني عينا يشرب ويتلذذ بها ها موجود في بحوث صغيرة كمان أيضا التضمين اللي بيدخل فيه لازم يأخذ في القراءات لأن في القراءات متوسع جدا يتضاعف العدد. نعم. إن الذين أجرموا كأب جهنم ونحوه كانوا من الذين آمنوا كعمال وبلال ونحوهما يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا أي المؤمنون بهم يتغمزون يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء وإذا انقلبوا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفي قراءة فاكهين معجبين بذكرهم المؤمنين وإذا رأوهم أي المؤمنين قالوا إن هؤلاء ضالون لإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلوا أي الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا هل ثوب جوزية الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. سورة الانشقاق قال بعضهم أين مثل من يضحك أخيرا يضحك كثيرا فقال هذه الآية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. مكية 23 آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت سمعت وأطاعت انشقاق لربها وحقت الحق لها أن تسمع وتطيع وإذا الأرض مدت زيد في ساعتها كما يمد الأديم ولم يبقى عليها بناء ولا جبل وألقت ما فيها من الموتى إلى ظاهرها وتخلت عنه وأذنت سمعت وأطاعت ذلك لربها وحقت وذلك كل يوم القيامة يكون يوم القيامة وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده تقديره لقي الإنسان عمله يا أيها الإنسان إنك كادح جاهد في عملك إلى لقاء ربك وهو الموت كدحا فملاقيه أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة لما من أوتي كتابه كتاب عمله بيمينه هو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيره عرض عمله عليه كما في الحديث الصحيحين وفيه من نقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بذلك وما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره والكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه ثبورا ينادي هلاكه يقول يا ثبورا ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة إنه كان في أهله عشرة في الدنيا مسرورا يصلى سعيرا بطرا باتباعه هواه غص الملائكة تصليه هو لا يريد يعني. صنيتم. إنه ظن أن مخفف من التغيير واسمه محذوف أي أنه لن يحور يرجع إلى ربه، بلى يرجع إليه، إن ربه كان به بصيرا عالما بالرجوع إليه. فلا أقسم لا زائدة بالشفق والحمر في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق جمع ما دخل عليه من الدواب غيرها، والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نور، وذلك بالليالي البيض. لتركبون أيها الناس أصله تركبون، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين طبقا عن طبق حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من حوال القيامة. أيوه تركبون نون تركبون نون ها هذه النون توكيد غير مباشر وبعدين وضعت الضمة صح يعني تركبون الناس الطبق الحال حال الإنسان. فالإنسان طبيعته يتنقل يعني شاب كبير أعزب متزوج أب جد، فالإنسان دائما يتنقل حتى يصل الموت فيكون مقبورا ثم أيضا يبعث يوم القيامة. صحيح مسلم في حديث عبد الله بن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فجاءه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له يا أبتي أما بشرك رسول الله بكذا أما يعني يعزيه، فبكى طويلا ثم التفت إلينا فقال إني كنت على أطباق ثلاثة. أطباق يعني أحوال، فهذه نفس المعنى أطباق. ثم فالطبق يعني الحال. الشهادات ما شاء الله ما شاء الله هذا إن شاء الله بعد ها سناد إلى رياض الصالحين. هذا وين الجلالين ها يمكن في الخلف الله ها هذه إجازة سماع تسير الجلالين. لا بس هذا تشويق عشان النفوس تنشط. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون أي مانع من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه، بل الذين كفروا يكذبون ببعث وغيره، والله أعلم ما يوعون يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم. إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. سورة البروج مكية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، الكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. كذا فسرت الثلاثة في الحديث، فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، وثالث تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد قتل لعين أصحاب الأخدود الشق في الأرض، النار بدل اشتمال منه ذات الوقود ما توقد به، إذ هم عليها حولها على جانب الخدود على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيب بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم. شهود حضور روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم. وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز في ملك الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق، أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن أخرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك بالكفار لشديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد، وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود متودد إلى أوليائه بالكرامة، ذو العرش خالقه ومالكه والمجيد بالرفع المستحق لكمال صفات العلو، فعال لما يريد لا يعجزه شيء. هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود استغني بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم مولكوا بكفرهم، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا، بل الذين كفروا في تكذيب ما ذكر الله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه، بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه، طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وهو من درة بيضاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فيها قراءة بالرفع والكسر. إذا كان بالرفع فهو وصف ليش لله، وبالكسر للعرش سنة. فهو ذو العرش المجيد هذه قراءة يعني فهو وصف للعرش. أحسن إليكم. سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق أصل كل آت ليلا ومنه نجوم لطلوعها ليلا وما أدراك أعلمك ما الطارق مبتدا وخبر في محل المفعول الثاني لأدرى وما بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده هو النجم أي ثريا أو كل نجم أثاقب مضيء لثقب الظلام بضوء وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخفف من الثقيل واسمه محذوف أي إنه اللام فارقة وبتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر إلا لما هنا بمعنى إلا إن كل نفس لما يعني إلا عليها حافظ فتكون إن هنا يا شيخ أحمد شنو خففة نافية ولا تامة ولا فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء جوابه خلق مما إن دافق ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها يخرج من بين الصلب للرجل وترأب للمرأة وهي عظام الصدر إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته لقادر فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر وضمائر القلوب في العقائد والنيات فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفع عنه والسماء ذات الرجع المطر لعوده كل حين والأرض ذات الصدع الشقي عن النبات إنه أي القرآن لقول فصل يصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل باللعب والباطل إنهم أي الكفار ليكيدون كيدا يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم وأكيد كيدا نستدرج من حيث يعلمون فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم رويدا قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رودا رودا أو إروادا على الترخيم وقد أخذ لهم الله تعالى ببدر ونسخ لهم هذا بآية السيف أي الأمر بالقتال والجهاد سورة الأعلى طبعا هو أصله رودا أو إروادا لكن لم يستخدم الآن خلاص يعني بقي الاستخدام على المصدر التصغير المصدر رويدا يعني رويد تصغير رود أو إروان وبناء عليها أصبح الكلمة اسمها رويدة لكن الآن لا أصبح لا تستخدم يعني العرب لا تستخدم إلا رويدة فقط وين هذه قبل رويدة على طول قبل رويدة رويدة قليلة وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل أيوة يعني ما قال أمهلهم أمهالة قال أمهلهم رويدة لا قبلها شيخ بعد يلا أمهلهم أيوة تأكيد حسنه مخالفة اللفظ أي أنظر فمهل الكافرين أمهلهم تأكيد حسنه مخالفة اللفظ ما فهمت إيش اللي تقل حسنه مخالفة اللفظ أي أنظر فمهل الكافرين أمهلهم يعني لو قال فمهل الكافرين مثلا لا يعني تمهيلا مثلا يعني يقصد لماذا أعاد الكلمة وهي نفس المعنى يقول يعني حسن إعادته أنه في تغيير في الكلمة التي معناها حسن هذا التأكيد تغير اللفظ أيوة سورة الأعلى مكية 19 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به واسم زائد الأعلى صفة لربك الذي خلق فسوى مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت الذي قدر معنا أن اسم ليس زائد بل هو سبح ذاكرا اسم ربك ذاكرا اسم ربك نعم ما شاء والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره من خير وشر الذي خرج المرعى أنبت العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحواء أسود يابسا سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأ إلا ما شاء الله أي أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى ولا تتعب نفسك بالجهر بها إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منها ومنهما ونيسرك لليسرى لشريعة سهلة وهي الإسلام فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكره المذكور في سيذكر في سيذكر يعني وإن لم تنفع ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر سيذكر بها من يخشى طيب يعني الله هل تعالى هذا قيد يصبح يعني فذكر إن نفعت الذكرى هل هذا قيد للتذكير لا يعني إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر لا ها؟ هذا رأي الشيخ السعدي قال فذكر إن نفعت الذكرى لا تذكر إلا إذا أحسست أن الذكرى ستنفع لأن قد أحيانا تكون الذكرى تنفع مثلا الظرف غير مناسب الوقت غير مناسب أيوة والمشروع التفسير لا فذكر إن نفعت الذكرى يعني ما دام أن الذكرى تنفع والذكرى في الواقع نفع فهي تنفع الذكرى تنفع المؤمنين يعني في السبذيك ممكن ممكن لكن هو كلام الشيخ وجيه صراحة لا وجه لكن أنا أخشى أيضا أن يفهم كلام الشيخ السعدي يعني أقصد يعني يجعله بعض الناس مبرر الله في ترك الدعوة والله أنا لاحظت أنه ما ينفع فيقوم كل ما يجز مجز أو كان يقول أذكر تكلم يقول لا ما ينفع الله تقال إن فعل شيخنا ممكن وبعض المقد يتكل عليها في ترك الدعوة مرة يعني ممكن يعني نكون وسط مراعاة حل مدعو جميل يعني يعني احنا نقول لابد الانسان يحرص على الدعوه لكن لابد ايضا ان يحرص ان الدعوه تنفع يكون عنده فطنه وحكمه يكون ايوه يختار وقت مناسب مكان مناسب اول شيء احسن لا يتخلى عن هذا لكن ايضا يعني ينبغي التنبه الى ان الذكرى لابد تكون نافعه يعني بعض الناس مثلا جلسه دوانيه مثلا في مجلس وكذا يقول مثلا يريد ان يذكر الناس فيقول إن الحمد لله نحمده فخلاص الناس تتشنج كذا ويحسون برسمية وخلاص يبيهموني خلاص مع أنها ليس هذا مطلوبة منك يعني ممكن يقول مثلا يا جماعة سمعتم آخر فتوى في كذا هل تعرفون إيش حكم البيتكوين مثلا يقوم يسألهم أشياء تشوقهم هو في الحقيقة ذكرهم وأشغلهم بذكر من غير ما بطريقة خاصة هذا المطلوب فذكر بطريقة تنفع الذكرى إن نفعت الذكرى هذا المطلوب نعم نعم بدون سيتذكر بها انت مالك كتاب الشيخ كلنا خلاص انت سيتذكر هو اذا عنده ذكرنا عشر مرات مرت علينا كذا مره خارج الطاقه يا شيخ احمد خلاص يلا سيتذكر بها من يخاف الله تعالى كايات يذكر بالقران من يخاف وعيد ويتجنبها الذكرى أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصل النار الكبرى هي نار الآخرة والصغرى نار الدنيا ثم لا يموت فيها لا يستريح ولا يحيا حياة دنيا قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة معرضون عنها بل يؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة المشتملة على الجنة خير وأبقى إن هذا طبعا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فيها التوجيه لأعظم ما يزكي النفس قد أفلح من تزكى أعظم ما يزكي النفس الذكر والصلاة ذكر اسم ربك إن هذا أي فلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا ففي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن صحف إبراهيم وموسى وهي عشر صحف صحف لإبراهيم والتوراة لموسى سورة الغاشية مكية 26 آية بسم الله الرحمن الرحيم هل قد أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وهذا التشويق يعني هذا من بلاغة القرآن أنه يبدأ بتشويق هل أتاك حديث الغاشية وهذا ممكن أن نستخدمه في أسلامه هل سمعتم بكذا هذا أسلوب تشويق رائع يعني في المدخل ممكن ترى جماعة حتى في خطبة الجمعة هل رأيتم ماذا حصل البارحة مثلا خاصة الناس تتشوف لسماع ما يصير وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين خاشعة ذليل عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والغلال تصلى بفتح التاء وضمها نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها بالدنيا بالطاعة راضية بالآخرة لما رأت ثوابه في جنة عالية حسا ومعنى لا يسمع بالياء والتافهة لاغية أي نفس ذات لغو أي هذيان من الكلام فيها عين جارية الماء بمعنى عيون فيها سرور مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم ونمارق وسائد مصوب بعضها بجنب بعض يستند إليها وزرابي بسط تنافس لها خمل مبسوثة مبسوطة أفلا ينظرون يكفر مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت ويستدلون بها على قدرة الله تعالى وحدانية وصدرت في الإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح وعليه علماء الشرع سطح وعليه علماء الشرع لا كرة كما قال والو الهيئة وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع فذكر طبعا هذا قول ضعيف لا شك يعني وهو طبعا إذا أطلقوا علماء الهيئة يقصدون الفلك وبالعكس هو علماء الإسلام على أنها كرة قول المؤلف هنا يعني فيه ضعف لا شك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة نفيسة صراحة قال والأرض لا شك أنها كرة والدليل على ذلك ذكر دليل غريب صراحة، قال والدليل على ذلك ظلها على القمر حين الكسوف. ها فعلا ظل الأرض دائري، فهو لاحظ شيئا رائعا يعني وبعد جميل جدا، قال ظلها على القمر ليلة الكسوف. في خلاف طبعا قديم بس شوف المؤلف قالوا عليه علماء لا لا لا كرة كما قال الهيئة، ظلها على القمر حين الكسوف. السلام حين كسفت مش الكسوف الآن تدخل الأرض بين الشمس والقمر، فظلها يكون إيش دائري. قال فيدل على أنها كرة، لو كانت مسطحة كان الظل إيش مربع مثلاً أو مستقيم. فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده إنما أنت مذكر، استعلم بمسيطر، وفي قراءة بالصاد بدل السين أي بمسلط، وهذا قبل الأمر بالجهاد. قراءة ما يوم الجمعة، فذكر نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، يعني لماذا القرآن لبيان أن هذا من التذكير، يعني الجمعة والخطبة من التذكير. نعم السلام عليكم. سنة ثابتة صحيح إلا إدامتهما، الأفضل أكثر من ذلك، لكن ثابت أيضا سورة إيش جمعة والمنافقون ثابت أيضا. إلا لكن من تولى أعرض عن لمن وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر، إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم جزاءهم لا نترك أبدا. سورة الفجر مكية أو مدنية 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أي فجر كل يوم وليال عشر عشر ذي الحجة، والشفع الزوج، والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد، والليل إذا يسر مدبرا. الشفع والوتر الزوج والفرد بأي شيء كان، فهو أشمل من بعض العلماء يقول مثلا يوم عرفة فرد ويوم العيد عشرة زوج، أو يكون بعض الأنواع، لا هو يشمل كل فرد من ذلك. نعم الفجر فجر كل يوم أوسع. نعم هل في ذلك القسم قسم لذي حجر عقل، وجواب القسم محذوف أي لا تعذبن يكفر مكة ألم ترى تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد، إرم هي عاد الأولى، فإرم عطف بيان أو بدل، ومنع صرف العلمية وتأنيث ذات العماد أي الطول، كان طول الطويل منهم 400 ذراع التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة جمعوا صخرة واتخذوا بيوتا بالوادي وادي القرى، وفرعون ذي الأوتاد كان يتيد 4 أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه، الذين طغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتل وغيره، فصب عليهم ربك سوط نوع عذاب، إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمال العباد فلا يفوت منها شيء ليجازيهم عليها. أما الإنسان والكافر إذا ما ابتلاه اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ردع، أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هو بالطاعة والمعصية، وكفار مكة لا ينتبهون لذلك، بل لا يكرمون اليتيم، لا يحسنون إليه مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث، ولا يحضون أنفسهم وغيرهم على طعام أي إطعام المسكين، ويأكلون التراث الميراث أكلا لما أي شديدا للمهم نصب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم، ويحبون المال حبا مجمع أي كثيرا، فلا ينفقون وفي قرات بفوقانية في الأفعال الأربعة، كلا ردع لهم عن ذلك، إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، وجاء ربك أي أمره والملك أي الملائكة صفا صفا حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة، وجيء لا صحيح يعني والملك صفا صفا يعني الملائكة لا وجاء ربك جاء أمره صح تأويل حسن وجاء ربك أي أمره، هذا لا شك من تأويل، بل هو جاء يجيء مجيئا يليق به سبحانه، لكن الخطأ الذي يحصل أيضا كثيرا ظن البعض أن الله والملائكة صفا صفا، لا جاء ربك انتهينا والملك صفا صفا والملائكة صفوفا صفوفا يعني تبتدأ أنت جاء ربك الملك صفا واو استئناف يعني. استئناف نعم اي وقت مجيء الرب الملائكة صفوف تنتظر مجيء الرب للقضاء ومجيئه سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله احسن نعم وجيء للملائكة للملائكة أيوة. جميل. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وتغيظ يومئذ بدل إذا وجواب وجواب ويتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه وأن له الذكرى استفهام بمعنى النفي أي لا ينفعه تذكره ذلك يقول مع تذكره يا للتنبيه ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا فيومئذ لا يعذب بكسر ذلك عذابه أي الله أحد أي لا يكله إلى غيره وكذا لا يثق بكسر الساء وثاقه أحد وفي قراءة بفتح الذال والثاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر فضمير عذابه ووثاقه للكافر والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يثق مثل إيثاقه يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة وهي المؤمنة ارجع إلى ربك يقال لها ذلك عند الموت أي ارجع إلى أمره وإرادته هذا تأويل أيضا راضية بالثواب مرضية عند الله بعملك بعملك أي جامعة بين الوصفين وهما حالان ويقال لها في القيامة فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي معهم يا ربك يا ربك حقك قال يرجع إلى أمره وإرادته راضية. لكن تبوا اللي فوق قال يعني بقراءة الفتح بقراءة الكسر لا يوثق وثاقه أحد لا يعذب عذابه أحد يعني لا يكله إلى غيره لكن لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد قراءة معناها لا يوجد عذاب كمثل هذا لا يعذب عذابه أحد ليس هناك أحد بمثل عذابه سورة البلد مكية 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم لا زائدة أقسم بهذا البلد مكة وأنت يا محمد حل حلال بهذا البلد بأن يحل لك فتقاتل فيه قد أنجز الله له هذا الوعد ويوم الفتح فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه النفوس كم ما عطف عليه ذكر الله تعالى هنا النفس مطمئنة ثلاثة ذكرنا سابقا ذكرونها اللوامة والمطمئنة والأمارة أمارة أسوام طبعا الأمارة أفضل واللوامة ترى نفس شريفة أقسم الله تعالى لا أقسم بالنفس اللوامة فهي نفس الشريمة تلوم صاحبها إذا وقع لكن الأمارة مو آمرة أمارة أعوذ بالله صيغة مبالغة أيوة أحسن لكم ووالد أي آدم وما ولد أي ذرية وما بمعنى من لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشد يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة أي أحسب ويظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشد ابن كلدة بقوة أن مخفى من الثقيل واسمه محذوف أي أنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه يقول ألدت على عداوة محمد مال اللبدا كثيرا بعضه على بعض أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما لبد الشيء بعضه على بعض إحنا نقول مثلا تلبد السحاب صار بعضه على بعض فالتلبد هو طبيعة التلبد هو شيء على شيء لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازي على فعله السيء ألم نجعل استفهام تقرير أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بينا له طريق الخير والشر فلا فهلا اقتحم العقبة جاوزها وما أدراك أعلمك من العقبة التي يقتحمها تعظيما لشأنها والجملة اعتراض وبين سبب جوازها بقوله فك رقبة من الرق بأن اعتقها أو أطعم في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة أو مسكينا ذا متربة لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة بدل فعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة وينون الثاني فيقدر قبل العقبة اقتحام والقراءة المذكورة بيانه ثم كان عطف على اقتحم وثم للترتيب الذكري والمعنى كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وتواصوا بالمرحمة الرحمة على الخلق أولئك الموصون بهذه الصفات أصحاب الميمنة اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال عليهم نار مؤصدة بالهمزة والواو بدله مطبقة يعني موصدة مؤصدة كلهما قراءتان نعم أحسن عليكم سورة الشمس مكية 15 آية لا زال يستخدمون هذا يقول أوصد الباب يعني أغلقه يعني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ضوئها والقمر إذا تلاها تبعها طالعا عند غروبها والنهار إذا جلاها بارتفاعها والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته وإذا في الثلاثة مجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسطها ونفس بمعنى نفوس وما سواها في الخلقة في الخلقة وما في الثلاثة مصدرية أو بمعنى من فألهمها فجورها وتقوى بين لها طريق الخير والشر، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي. وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام، من زكاها طهرها من الذنوب. طبعا هذه أكثر سورة في القرآن فيها أقسام، فيها 11 قسما، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 المقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتكرار القسم يعني يدل على عظم الأمر. مثلا لما تقول مثلا والله وبالله وتالله إن الأمر كذا، خاصة الناس يعرفون أنك تعظمه. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يقسم 11 قسم وهو الصادق سبحانه ولو لم يقسم. وكيف إذا أقسم 11 قسم؟ إذن المقسم عليه أمر عظيم. فالله تعالى يثني على الإنسان الذي يزكي نفسه ويذم من يدس نفسه. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال زكاها ولم يقل زكيت له، يعني هو لا ينتظر أحدا يزكي نفسه، هو الذي يبادر ويفعل ويزكي نفسه ويذهب إلى أماكن تزكية النفس، فهو الذي يسعى. وقد خاب من دسها، هو نفسه لدسها، هو الذي رضي بدسها وانقاد، مفترض أنه ينكر ويدفع ويبتعد. فهذه من أعظم الأمور، الإنسان يزكي نفسه ويبتعد عما يدسه. أحسن عليكم. هذا قدر يحسن جبريل. فألهمها فجورا وتقوى بين لها طريق الخير والشر، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي. وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام، من زكاها طهر من الذنوب، وقد خاب خسر من دساها أخفاها بالمعصية وأصل دسسها. بدلت السين الثانية ألفا تخفيفا، كذبت ثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها إذ انبعث أسرع إشقاها واسمه قدار. جميل. كذبت ثمود كأنه قيل قائل لماذا كذبت؟ قال بطغواها، يعني بسبب طغيانها. فالباء هنا ليس متعلق الكذب، يعني مو كذبت بالطغيان، لا، كذبت بسبب طغواها، بسبب طغيانها أصبحت مكذبة لنبيها. طبعا هذا نموذج لمن دساها. لما ذكر الله الدس ذكر من أشد الناس دسا لها نموذج ثمود وقوم. نعم صحيح. إذ انبعث أسرع أشقها واسمه قدار إلى عقل الناقة برضاهم، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله. يعود على إيش الضمير؟ أشقى إيش؟ أشقى القرية. أشقى القرية أو أشقى ثمود. وهذا هو الظاهر، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الخليقة قاتلك يا علي وقاتل الناقة، فهو من أشقى الخليقة عياذ بالله، أشقى لأنه قتل آية الله معارضة لنبي الله. نعم. ناقة الله أي ذروها وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله. ليش قال العلماء ذروها؟ لأنها إيش؟ عليها منصوبة، حسنت، عليها فتحة. ناقة الله يعني يحذرهم من ناقة الله. ناقة الله يعني احذروا ناقة الله، ابتعدوا عنها لا تنصوا. وسقياها. هم كلهم قتلوا الناقة بس هذا كان أشقى المباشر. أيوة، هم كلهم تواصوا به، يعني لما أقروه ورضوا بفعله أصبح لهم نفس الحكم. أكيد اللي قتل ما يدري يعني، لكن الحديث ثابت. أعوذ بالله، أي والله شيء مرعب. وسقيها شربا في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم، فكذبوه بقوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم، خالفوا فعقروها قتلوها ليسلم لهم ماء شربها، فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها، أي دمدم عليهم أي عمهم بها، فلم يفلت منهم أحد ولا بالواو والفاء، يخاف عقباها تبعتها. هذه قراءة فلا يخاف عقبها ولا يخاف عقبها. نافع بالفاء. فأيضا هذا يعني أحد المشايخ الكبار يعني قال الشيخ الإمام عندنا قرأ فلا يخاف عقبها، قال أعوذ بالله هذا أخطأ. قراءة سبعية وهذا، لكن سبحان الله اللي ما عندها يعني خبر متواتر القراءات ممكن يحصل فيها هذا خطأ. وهذه الآية أيضا تثبت على يعني قدرة الله تعالى، هو يفعل ما يفعل جل في علاه ولا يخاف عاقبة ما يفعل، مو مثل احنا

الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الضحى وانت ماشي كل سورة توصل الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حديث ما ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت فيها حديث، لكنها القراء أخذوا بها والتزموا بها. عجيب الشيخ بس يرى بدعه لكن أهل القراءة القراءة لا يثبتونها يعني. ها؟ إيه شن باز وابن كثير أيضا ضعيف. بعض القراء حتى كبروا. كثير مو بس من كثير. ليس من كثير أغلب القراء. الشافعي صلى خلف أحدين في الحرم فكبر قال له أحسن بعد السنة. نعم بعض القراء كثير كبروا الصلاة. فوضعنا حططنا عنك وزرك الذي أنقض. الذي أنقض أثقل ظهرك، وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري بالأذان والإقامة والتشهد والخطة وغيرها، فإن مع العسر الشدة يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم، فإذا فرغت من الصلاة فانصب اتعب في الدعاء وإلى ربك فارغب تضرع. سورة التين مكية أو مدنية ثمان آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو جبي أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. وطول أنه بلد التين والزيتون اللي هو إيش بلد التين والزيتون؟ ها بلد لا بلاد الشام. بلاد الشام ويدخل فيها طبعا سيناء. الزيتون عند نفس سيناء. طبعا سيناء المشهور عند العلماء أنه تابع للشام. الشيخ نعم نعم. مش تابع ما نشغل لا الحين طيب وش كلام السياسة. وطول سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ومعنى سينين مبارك والحسن بالأشجار المثمرة، وهذا البلد الأمن مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان الجنس في أحسن تقويم تعديل لصورته ثم رددناه. لما أقسم الله تعالى بأفضل البلاد أقسم المقسم عليه هو أفضل الخلق، يعني كما أن الله تعالى ميز الشام وطول سينين والبلد الأمين قال لقد خلقنا الإنسان. أحسنكم. ثم رددناه ببعض أفراد أسفل سافلين كناة عن هرم وضعف، فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره، لقول تعالى إلا لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مقطوع في الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. ممنون لها معنيان في القرآن، مقطوع وأيضا من إيش؟ من المنة. من المنة أيوة، ليس فيه منة تفضل. فما يكذبك أيها الكافر بعد بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رد إلى أرذل العمر الدالي على القدر على القدرة على البعث بالدين بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له. نفس الشيء بالدين لها معنيان، هنا ذكرنا معناها إيش؟ جزاء حساب وجزاء. والدين معنى ما يدان به، يعني الدينونة الذي يجعل الإنسان دينا لتدين الله به. نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك. وفي الحديث من قرأ والتين إلى أخيه فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة العلق مكية 19 آية صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أو جز قراءة مبتدئا باسم ربك، باسم ربك الذي خلق الخلائق أخلق الإنسان الجنس من علق من علق. من خصائص هذه السورة كما تعلمون هي بداية الوحي، فهي بداية يعني تغير التاريخ. نزلت لما نزلت اقرأ بدأ التاريخ في انعطاف. هذه لذلك يا اخوان تراها يعني غاية في الأهمية، هذه اللحظة التي نزل فيها اقرأ. وقد كتب فيها الشعراء كثيرا لحظة النزول، نزول الوحي. ولو تقرون في بعضها شيء مذهل صراحة كيف أبرزوا معنى يعني بداية نزول الوحي، هذا من مشهد يعني عظيم جدا. ان شاء الله بعد من اي بيت هذا يعني أي بيت حتى لو ان شاء الله. من علق جمع علق ويقع يسير من الدم الغليظ. اقرا تكيد الاول وربك الاكرم الذي لا يوازيه كريم حال من الضمير في اقرا الذي علم الخط بالقلم، واول من خط بادريس عليه السلام. علم الانسان الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابه والصناعه وغيرها. كلا حقا ان الانسان ليطغى ان راه اي نفسه استغنى بالمال نزل في أبي جهل ورأى علمية. واستغنى مفعول ثان وأن رآه مفعول له. إن إلى ربك يا إنسان الرجع الرجوع تخويف له فيجازي الطاغي بما يستحقه. أرأيت في مواضيع ثلاث الثلاثة للتعجب الذي ينهى هو أبو جهل عبدا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. أرأيت إن كان المنهي على الهدى أو للتقسيم أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب أي الناهي النبي وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه أي يعلمه فيجازي عليه أي اعجب منه يا مخاطب من حيث نهي عن الصلاة ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى من حيث إن الناهي مكذب متول عن الإيمان كلا ردع له ألا إن لا مقسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر لنسعى بالناصية لنجرن بناصيتي لنار ناصية بدل نكر من معرفة كاذبة خاطئة وصفها بذلك مجاز مجاز والمراد صاحبها فليدعو ناديه أي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم يتحدث فيه القوم وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهى عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأمنع أن عليك هذا الوادي إن شئتها خيلا وجردا ورجالا مرداء سندعو الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد الإلهي كما بالحديث لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا كلا ردع له لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صلي لله واقترب منه بطاعته سورة القدر هذا معنى حديث أقرب ما يكون عند ربه وهو ساجد واسجد واقترب نعم سورة القدر مكية أو مدنية خمس أو ست آيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه القرآن جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أي الشرف العظيم وما أدراك علمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشانها وتعجب منه ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل والروح أي جبريل فيها في الليلة بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء سلام هي خبر مقدم ومبتدأ حتى مطلع الفجر بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت عليه سورة البينة مكية أو مدنية في سرعيات في إضافة ما سورة القدر من خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر صحيح القدر مهم أنا قد مهم جدا ما كده قلت ليلة القدر صار من سنة تمين سنة فيهم كم ليلة القدر كثير تتكرر نعم لازم هذا قيد مهم دائما يكون خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر صحيح بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من للبيان أهل الكتاب والمشركين أي عبدة الأصنام عطف على أهل منفكين خبر يكون أي زائلين عما هم عليه حتى تأتيهم أي أتتهم البينة وأي الحجة الواضحة وهي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله بدل من البينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو صحوفا مطهرة من الباطل فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة يتلو مضمون ذلك هو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من كفر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة هو صلى الله عليه وسلم والقرآن جاء به معجزة له وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم وما أمروا في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا يعبدوا الله أي أن يعبدوه وحذفت أن وزيدت اللام مخلصين له دين من الشرك حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الملة القيمة المستقيمة إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين بنار جهنم خالدين فيها حال مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه في تأويلنا شيخ ورضوا عنه بثوابه ذلك لمن خشي ربه خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى يعني رضي الله عنهم بطاعته يعني كأنه لا يريد أن يثبت الرضا لله سبحانه وتعالى سورة الزلزلة مكية أو مدنية سعايات بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة زلزالها تحريكها شديد المناسب لعظمتها وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها وقال الإنسان الكافر بالبعث ما لها إنكارا لتلك الحالة يومئذ بدل من إذا وجواب وتحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر بأن بسبب أن ربك أوحالها أي أمرها بذلك وبالحديث تشهد على كل عبد أوامة بكل ما عمل على ظهرها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس ينصرفون من فوق الحساب وفيه يعني في خلاف في تصحيح ضعيفة أنها تشهد وهي كذلك تشهد الآية تقوي صراحة معنى هذا تحدد أخبارها نعم أشتاتا متفرقين فآخن ذات يمين إلى الجنة وآخن ذات شمال إلى النار ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار فمن يعمل مثقال ذرة زينة نملة صغيرة خيرا يرى ثواب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى جزاءه سورة العاديات مكية ومدنية 11 آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضرب بح الجامعة الفادة سمى هذه السورة اللي لا مش الآية فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى الآية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم البغل فقال الحمر فقال ما أوزع علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادة من يعمل خيرا قادرة خيرا يره ويعمل قادرة شرا يره. فسماها الفاضي يعني معناها أن كل الخير والشر يدخل في حكم هذه الآية. يعني إن كان خيرا بنيته يعني كان وإن كان شرا. شو كده عن زكاة الحمر؟ وتضبح ضبحا هو صوت أجوافها إذا عدت فالمريات الخيل تور النار قدحا بحوافيها إذا صارت في الأرض ذات حجارة بالليل فالمغيرات صبح الخيل تغير على العدو وقت الصبح في غارة أصحابها فأثرنها يجن به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت. قال العاديات الإبل إبل وهو يعني قول فيه ضعف لأن الإبل لا تقدح اللي تقدح الخيل من سرعتها وشدتها يعني. وأيضا الخيل هي التي تضبح ضبح صوت الخيل إذا جرت الإبل ما فيها الضبح ما فيها الضبح. نقعا غبارا بشدة حركتهن فوسطن به بالنقع جمعا من العدو أصن وسطه وعطف الفعل على اسمه لأنه في تأويل الفعل أي واللات عادونا فأورينا فأغرنا إن الإنسان الكافر لربي لكنود لكفور يجحدون نعمته تعالى وإنه على ذلك أي كنود لشهيد يشهد على نفسه بصنعه. قال الحسن البصري إن الإنسان ربي لكنود قال إن كان هكذا مع ربه كنود يعني جحود النعمة فكيف هو مع الناس وإذا كان هو مع ربه جحود يعني مثل هذه تعطي الإنسان نوع من العزاء إذا حصل له نكبة مع أحد فنقول له هكذا هو مع ربه فكيف هو مع الناس. إن الإنسان الكافر لربه لكنود لكفور يجحد نعمته تعالى وإنه على ذلك أي كنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه وإنه لحب الخير أي المال شديد الحب له فيبخل به أفلا يعلم إذا بعثر أثر وأخرج ما في القبور من الموتى أي بعثوا وحصيل بين وأفرز ما في الصدور قلوب من الكفر وإيمان إن ربهم بهم يومئذ لخبير لعالم فيجازيهم على كفرهم معيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم أي إنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيوم إذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازات. سورة القارعة مكية ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القيامة التي تقرأ القلوب بأهوالها ما القارعة تهويل لشأنها وهما مبتدأ وخبر خبر القارعة وما أدرك علمك ما القارعة زيادة تهويل لها وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبر وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى يوم ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع يكون الناس كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب وتكون الجبال كالعين المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض فمن ثقلت موازينه وربحت حسناته على سيئات فهو في عيشة راضية في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له ومن خفت موازينه وربحت سيئاته على حسناته فأمه فمسكنه هاوية وما أدراك ما هي أي ما هاوية هي فنار حامية شديدة الحرارة وهاء هي للسكت تثبت وصلا وقفا وفي قراءة تحذف وصلا. سورة التكاثر هاوية فسرها الله تعالى أنها نار حامية لماذا سميت هاوية لأنها مهوى يعني السقوط فيها عميق وتعرفون الحديث 70 سنة الحجر الذي يلقي من شفيره يعني. سورة الفراش المسروق صحيح بس هو الله يشبه يعني كغواء الجوال يعني شكله سورة التكاثر مكية ثمان وآيات بسم الله الرحمن الرحيم لهاكم شغلكم عن طاعة الله التكاثر تفخر بالأموال والأولاد والرجال حتى زرتم المقابر بأن متتم فدفنتم فيها أو عددتم الموت تكاثرا كلا. هنا ذم للتكاثر هل هذا مقصود به المعاصي يعني هل الإنسان إذا أكثر من المعاصي مذموم وإن لم يكثر منها فليس بمذموم؟ نعم تكاثر المشكلة عن أيوة يعني يقصد ليس قطعا ليس المراد به المعصية فمراد به إيش المباحات فكل مباح إذن هذا قيد مباح أكثر منه بحيث الأكثار ألهى عن طاعة الله إذن هذا ثلاث قيود مباح ملهي أكثاره فهذا المذموم شرعا فيدخل فيها أشياء كثيرة جدا بعضهم ذكر النساء بعضهم ذكر الأولاد بعضهم ذكر الأموال بعضهم ذكر ابن القيم ذكر من الغريب أنه ذكر الكتب كله حسب حاله قالوا بعض الناس يشتري كتبا ثم يضعها ولا يقرأها يستكثر بها فقد يكثر عند مكتبته يعني، فهذا يدخل في ألهاكم التكاثر. فلأن الحديث صحيح الآية واضحة. طيب يقول عمر بن عبد العزيز لا أرى المقابر إلا زيارة والمزور لا يدوم. الواحد يروح زيارة الرجال ما يطول، بيقعد فترة ثم إيش يرجع. قال والرجوع إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو لاحظ كلمة زيارة زرتم، فانتبه أنها قال الله تعالى زرتم، ما قال ذهبتم أو أقمتم، ففهم منها أنها في بعد في مرحلة ثالثة. نعم. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به لترون الجحيم النار. جواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركته على الراء ثم لا ترونها تأكيد عين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لا تسألون حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لإشغال ساكنين يومئذ يوم رؤيتها عن النعيم ما يلتذ به في الدنيا من صحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. تحدثنا سابقا عن عين اليقين وحق اليقين أليس كذلك؟ وعلم اليقين ثلاثة، وهي مستويات في العلم تختلف عن بعض يعني. العلم مجرد العلم غير العين، رأى الحق لابسه وخالطه، فكل واحدة مرحلة أشد في التأثر واليقين. نعم. سورة وبها نفهم إحدى حكم الإسراء والمعراج، لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وفي بعض الأشياء إلى حق اليقين، يعني مثل دخل الجنة ودخل كذا. نعم. أيوة. سورة العصر مكية ومدنية من ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الدهر أو ما بعد الزوال هي الغروب أو صلاة العصر. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران وتواصوا. أوسع يعني تجارته عيشته حياته. أحسن عليكم. وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق الإيمان وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. سورة الهمزة مكية ومدنية وآياتها تسع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز أي الغيبة نزلت في من كان يرتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن مغيرة وغيرهما الذي جمع بتخفيف التشديد مالا وعدد أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر. الفرق بينهما الهمز إيذاء بالقول واللمز إيذاء بالفعل بالحركة، يعني الهماز رجل مثلا يغتاب ينم أو كذا، بينما اللماز لا، يعني ممكن بعينه بلسانه أيوة بيده فلان خلاص الناس فهموا يعني أو عينه أو كذا أو بلسانه خلاص أي إشارة هذه تدخل فيها ولا. والمشكلة بس أكثر المشكلة يتساهل فيه الناس يظنون أنه أن ما اغتاب ما فعل شيء يعني، مع أنه هذه أصلا ثبت خلاص. ولاحظ ويل له ويل مو شيء عادي يعني. قد قلت كلمة لو يعني لو مزجت ما صحيح. هذه حديث صفية أشارت هكذا يعني بس ما عمل شيء قاتل يعني قصيرة يعني. فقال لقد قلت كلمة لمزجت بماء البحر لمزجته يعني أفسدته، وهي بس أشارت. يحسب الممثلين يدخلون في هذا كلهم يدخلون في هذا. شوف تقسيم الآيات إذا لما قالوا القارئة 8 آيات احنا عندنا بالمصحف 11 آية كيف يصير وين هم لا القارئ ها قال آياتنا كم يقول عندي كذا في النسخ المطبوعة أيوة. وفي نسخة القاضي إشار الاختلاف في عدد آياتها فقيل 10 وقيل 11. طيب على قول كمان خطأ يعني خطأ يعني خطأ في النسخ مش خطأ لا ما في كمان. نعم كلا تمشي لا تمشي لا باقي باقي شيء بسيط باقي ربع ساعة نكمل كمل. يحسب لجهله أن ماله أخلده جمع جعله خالدا لا يموت. كلا ردع لا ينبذن جواب قسم محذوف أي لا يطرحن في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها راك أعلمك ما الحطمة طيب. نار الله الموقدة المسعرة التي تطلع باقي ربع ساعة على ما ظهر إن شاء الله مدينة نخلص يعني. تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها وألمها أشد من ألم غيرها ليطفيها إنها عليهم جمع ضمير جمع الضمير رعاية لمعنى كل موصدة بالهمز وبالواو بدله مطبقة في عمود بضم الحرفين وبفتحهما ممددة صفة لما قبله فتكون النار داخل العمد. سورة الفيل مكية خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى استفهام تعجب أي عجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصل إليها حاج عن مكة فأحدث رجلا من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فجاء مكة بجيشه على فيال اليمن مقدمها محمود فحين توجه لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله ألم يجعل أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في ضد خسارة وهلاك وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات قيل لا واحد له كأساطير وقيل واحده أبول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين وترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ فجعلهم كعصف مأكول كورق لزرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أهلكم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والرجل والفيل ويصل إلى الأرض وكل هذا عام مولد وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل مشهور وهذا يدل على أن الله تعالى كان حمى مكة لنبيه. وشيخ الإسلام كما ذكر فائدة في الجواب الصحيح المدديان قال إن حادثة الفيل تدل على أنه رسول الله حقا من جهتين. قال لأن أبرهة كان نصرانيا والمشركين كانوا يعني عباد قبور فالنصارى أقرب إلى الله تعالى من المشركين فما كان الله تعالى يدافع عن المشركين لأجل النصارى. إذن فالدفاع إما عن مكة البلد وإما عن هذا النبي الكريم الذي سيولد هذه السنة فلا يقع أسيرا لا يكون أسيرا. فإن كان الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح لأنه يعني يدافع عن رجل صادق. إن كان عن بلده يقول هو وقد علم القاصي والداني أنه لا يعظم هذا البلد إلا هذا الدين فهذا الدين يعظم ما عظمه الله إذن يوافق مراد الله سبحانه وتعالى فجعل أيضا حتى هذا يعني دليل على يعني صدق هذا النبي الكريم ودينه. نعم. سورة قريش مكية ومدنية أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم تأكيد وهو مصدر آلف بالمد رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام يستعينون برحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم وهم ولد النضر بن كنانة فليعبدوا تعلق به لإيلاف والفاء زائدة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أي من أجله وآمنهم من خوف أي من أجله وكان يصيبهم الجوع لعدم زرع بمكة وخافوا جيش الفيل. سورة الماعون مكية ومدنية أو نصفها ونصفها ست أو سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين بالجزاء والحساب أي هل عرفته وإن لم تعرف فذلك بتقديره هو بعد الفاء الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين أي إطعامه نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن مغيرة فويل للمصلين. إذا كان هو يدفع اليتيم الذي هو عادة الناس يعني ترق له وتتعاطف معه فهو لمن هو أعلى منه أشد دفعا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرون عن وقتها الذين هم يراءون في الصلاة وغيرها ويمنعون الماعون كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. سورة وهذا أيضا في إشارة إلى الآية. الماعون لإعارة الماعون لما تعطي واحد ماعون الماعون الصحون يعني فلما تعطي واحد سيردها لك كما هو يعني الماعون لما يعار لا ينقص فالذي يمنع ما لا ينقص وسيرجع له فمنعه لما هو أكثر من ذلك أيضا من باب أول واضح. فالله تعالى دائما يضرب هكذا مثل بالأدنى عشان تفهم الأعلى منه فهذا غاية في السوء الذي يمنع معه. يقول شيخ الإسلام معاملتهم مع الله سهو عن الصلاة ورياء ومعاملتهم مع الناس منع للخير ويمنعون للمعه. ذهب الأئمة الأربعة على أن الإعارة مستحبة وذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى أن الإعارة واجبة واستدل بهذا قال ما كان الله تعالى ليذمهم على شيء فيه أصلا مستحب وقارنها الله تعالى بالرياء يراؤون ويمنعون المعون. فصراحة كلام الشيخ الإسلام قوي قال وهو أمر يعني الإعارة لعدم الحاجة أمر يرجع كاملا لصاحبه. يعني أنا حين سأعير شيئا لا يتلف وإعارة مو صدقة إعارة وهذا لا يتلف وأنا أضمن هذا الشخص أنه سيرجعه، ما الذي يمنعه؟ سيرجع كاملا، سيرجع كاملا. يعني لو قلت مثلا والله أنا شاك في الرجل نقول خلاص هذا مندوح لك. لو قلت مثلا أنا أعيره طعام وطعام ممكن يأكل نقول معك حد. واحد يقول والله صدقة وأنا ما بيتصدق نقول معك حد، نقول له هذه إعارة لما لا يتلف وتضمن صاحبه. فكلام شيخ الإسلام قوي جدا لأن الإعارة واجبة. وهذا ها وانت لست بحاجته سيرد علينا اشكال في الكتب وطلب العلم عنده الكتب لا تنطبق عليها مصر لانه لا تضمن من الله لا لا اضمن الرجوع وهي تلف احسن جزاك الله خير تخرج كويس نعم سورة الكوثر مكية ومدنية ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك يا محمد الكوثر هو نهر من الجنة هو حوضه تريد عليه أمته أو الكوثر الخير كثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها فصلي لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المنقطع عن كل خير والمقطع أو المنقطع العقب نزل في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم هذه أيضا فيها بشارة لأهل الإسلام أن كل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم عاقبته الانقطاع أبتر سينقطع من الخير وكذا فهي بشارة لأهل الإسلام بانتصار هذا الدين دائما سورة الكافرون مكية ومدنية ست آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال صحح الشيخ الباني فيها حديث أنها ربع القرآن وصحح حديث أنها تقرأ عند النوم أيضا يعني فهي يعني كان إنسان يختم على التوحيد والحديث الصحيح فيها أنها يصلى بها سنة الفجر وهذا أيضا دلالة على البدء بالتوحيد فالمغرب سنة المغرب سنة الطواف والوتر قبل الوتر أيوة أحسن فهي براءة من الشرك فهو يبدأ ببراءة من الشرك ويختم يومه ببراءة من الشرك ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة لكم دينكم الشرك ولي دين الإسلام هذا يعني ممتاز من المؤلف رحمه الله توضيح جيد لأن هذا يشكل على بعض الناس حسبونها مكررة فهو بيّن المؤلف أن الأولى لا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنتم عابدون ما عبد في الحال ولا أنا عابد فيما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما عبد في المستقبل فالموضوع مختلف يعني ليس تكرارا يعني. نعم وهذا قبل أن يمر بالحرب وحذف ياء الإضافة وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفا ووصلا وأثبتها يعقوب في الحالين سورة النصر المدنية ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله الإسلام أفواجا جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين فسبح بحمد ربك يا متلبسا بحمده واستغفره إنه كان توابا وكان صلصا بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة 80 وتوفي صلصا في ربيع الأول سنة 20 سورة المسد مكية خمس آيات لذلك هي آخر سورة نزلت كما تعلمون سورة كاملة يعني وهي أيضا لما قالها لما نزلت قال ابن عباس وعمر أيده أنها يعني من الله تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأجله فهي نزلت لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأجله قربه قرب موته نعم هو الحديث اللي في الصحيح في الصحيح أن عمر سأل ابن عباس أمامهم لما كان لما جاءت لا مو هو بهذا لا هذيك اليوم أكملت لكم دينكم أظن. لا الصديق بكى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا خيره الله أيوة إن عبدا خيره الله طيب كمل بسم الله الرحمن الرحيم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب تبا لك ألي هذا دعوتنا نزل تبت خسرت يد أبي لهب أي جملته وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر أفعالي تزاول بهما وهذه الجملة دعاء وتب خسره وهذه خير كقولهم أهلكه الله وقد هلك ولما خوفه النبي بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب أي وكسبه أي ولده وأغنى بمعنى يغني سيصل نارا ذات لهب أي تلهب وتوقد فهي مآل تكنية فيه لتلهب وجهه إشراقا وحمرة. وامرأته عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته. وهي أم جميل حمالة بالرفع والنصب. الحطب الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جيدها عنقها. حمالة الحطب بعض فسرها بمعنى معنوي مش حسي. قال حمالة الحطب كانت تنقل العداوات بين الناس يعني نمامة يعني كانت نمامة. وهذا أيضا المؤلف لما قال في مآل كنيته هذا يعني يبين لنا لماذا كناه الله سبحانه وتعالى مع أن العادة في التكنية هي مدح. نقول كأنها مآل كنيته هو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب. وقال بعض العلماء أيضا أنه مشهور بكنيته فلا يعرف باسمه. وقال بعض العلماء أن اسمه فيه شرك اسمه عبد العزة تعرفون اسمه فهو فيه شرك لا يذكر. نعم حبل من مسد هذا ولا شرع ذكر المؤلف أي ليف. وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي ونعة لمرأته أو خبر مبتدا مقدر. سورة الإخلاص مكية ومدنية 45 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي فنزل قل والله واحد فالله خبر هو فالله خبر هو وأحد بدل منه أو خبر ثان. الله سئل قيل له انسب لنا ربك انسب لنا ربك فجاءت هذه الله الصمد مبتدأ وخبر أي المقصود في وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يلد الله الصمد مبتدأ وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام. لم يلد لانتفاء مجانسته ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه. ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا مماثلا له متعلق بكفوا وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية لفاصلة. سورة الفلق مكية ومدنية 5 آيات. نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة فأعلمه الله بذلك وبمحل فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة فوجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق. لكن ما في هذه العقد وعدد 11 وكذا لكنه ثابت أنه سام سحر وقرأ المعوذتين فانحل من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد فصم وغير ذلك. استعادة من الشرور الخارجية قرآن رب الناس استعادة من الشرور الداخلية. الجمع بينهما والعلاقة بينهما أن قل أعوذ برب الفلق استعادة من الشرور الخارجية وقل أعوذ برب الناس استعادة من الشرور الداخلية. لاحظوا الآن الفلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب القمر النفاثات والعقد الساحرات الحاسد كلها خارجية لكن الناس قال رب الناس ملك الناس إلى الناس بشر أسواس الخناس شيء داخلي. نعم أحسنكم. ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب. من شر النفاثات السواحل تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور. ومن شر حاسد إذا حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من يهود الحاسدين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. سورة الناس مكية 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس خالقهم خالقهم ومالكهم خصوا بذكر تشريفا لهم ومناسبة الاستفادة من شر الموسوس في صدورهم. نصف مكية ومدنية. مالك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس بدلان أو صفتان أو عطف بيان. فظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. من شر الوسواس الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله. الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي كقول تعالى شياطين الإنس والجن. أو من الجنة بيان له والناس عطف على الوسواس وعلى كل يشمل شر لبيد وبنات المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدور من الناس إنما يوسوس في صدور من الجن. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي لذلك. والله تعالى أعلم. الله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا.